الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الثالث في عصر الرابع من شهر رمضان من عام 37 و400 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تعليق شيخنا على كتابه فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: وجوب تصديق الله ورسوله في كل خبر وتقديم ذلك على غيره. قال تعالى: قل صدق الله. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. وقال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. وقال الله تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. وقال الله تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله. وقال الله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. وقال الله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وقال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والآيات في هذا المعنى العظيم كثيرة، تدل أوضح دلالة على أن أفرض الفروض على العباد أن يصدقوا الله تعالى في كل ما أخبر به عن نفسه من صفات الكمال وما تنزه عنه من صفات النقص، وأنه أعلم بذلك من خلقه، وشهادته على ذلك أكبر شهادة، وخبره عن نفسه وعن جميع ما يخبر به أعلى درجات الصدق. وذلك يوجب للعبد ألا يدخل في قلبه أدنى ريب في أي خبر يخبر الله تعالى به، وأن ينزل ذلك من قلبه منزلة العقيدة الراسخة التي لا يمكن أن يعارضها معارض ولا يعتريها شك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله بقوله: وجوب تصديق الله ورسوله في كل خبر وتقديم ذلك على غيره. وهذه المسألة ذكرها بعد أن نبه على مسألة التوحيد وعلم الاعتقاد، لأن مدار علم الاعتقاد على العلم، وكثير من مسائل الاعتقاد مدارها على العلم بالغيب، وهذا يتطلب تهيئة النفس إلى تصديق كل ما جاء في الكتاب والسنة من الأخبار عن رب العالمين وعن رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذه الترجمة متضمنة لفائدتين: الفائدة الأولى وجوب تصديق الله ورسوله في كل خبر، وهذا الوجوب درجته في الدين أصل عليه مدار الإيمان، والوجوب يتفاوت مثل وجوب بر الوالدين ووجوب الصلاة. فوجوب الصلاة أقوى في درجة المشروعية من وجوب بر الوالدين، ولهذا العلماء مجمعون على أن من عق والديه لا يكفر، واختلفوا في ترك الصلاة الواجبة تكاسلا، وأما إذا تركها عن اعتقاد يكفر. كذلك وجوب تصديق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أوجب من الصلاة، ولهذا العلماء مجمعون من غير خلاف بينهم في أن من كذب بآية واحدة أو بحديث واحد لو صلى الدهر وزكى وصام وحج وأنفق وبذل كل ما شرع الله له فإنه يكفر بتكذيبه بنص واحد من نصوص الكتاب والسنة. فإذا هذا الوجوب هو أصل عظيم في الدين وعليه مدار الإيمان، بل عليه مدار أصل الإيمان. والمسألة الثانية تقديم ذلك على غيره، تقديم خبر الله ورسوله على خبر كل أحد. والحديث يطول عن هذه المسائل، ولكن سأعرض شيئا في هذا الباب ليعرف حقيقة الأمر. أولا هنا تقديم ذلك على غيره، ذلك الضمير يرجع إلى خبر الله ورسوله، تقديم خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم على خبر كل أحد. وتحت هذا التفصيل تفصيل آخر، وهو وجوب تقديم خبر الله على خبر جميع الخلق من الملائكة والرسل من الإنس. وتفصيل ذلك أن الخبر هو مطابقة الأمر للواقع، إذا طابق الخبر الواقع فهو صدق، وإذا خالف الخبر الواقع فهو كذب. ولكن الكذب على قسمين، كذب متعمد فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، وكذب قد لا يسلم من كثير من الخلق، وهو أن يحدث الرجل عن نسيان أو وهم حصل له، هذا لا يكاد يسلم البشر من الحديث بشيء يعتريه نقص. وهذا الأمر مرجعه إلى أن الصدق في الخبر مداره على أصلين، الأصل الأول تمام العلم. الصدق في الخبر يرجع إلى أمرين، تمام العلم وتمام البلاغ. متى ما تم العلم للمخبر وتم البلاغ المبين فهذا هو الصدق، وهو أعلى درجات الصدق. وإذا قلنا تمام العلم دليل على أنه تحت التمام منزلة، وهو وجود العلم من غير تمام، ووجود البلاغ من غير تمام. خبر الله بلغ الغاية في تمام العلم وفي تمام البلاغ المبين. والأخبار المنقولة عن سائر الخلق قد يعتريها شيء من الخلل على ما جبل عليه الخلق من ضعف، حتى الملائكة، الملائكة لديهم نقص في العلم، كما قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، لما قالوا أتجعل في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. علمت الملائكة أن هذه الخليقة فيهم من يفسد في الأرض يسفك الدماء. من الذي أطلعهم؟ الله، لأن هذا قبل خلق آدم، فعرفوا شيئا وخفي عليهم شيء، فقال الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون. اختلف المفسرون في معنى هذه الآية، فقال بعضهم أعلم ما لا تعلمون من إبليس، فهو في جملتكم ويعصي. وإبليس ليس من الملائكة كما سبق أن ذكرنا، هو من الجن، لكن لما أمر الملائكة بالسجود كان في زمرته فوجب عليه. فقد يكون فيكم وفي جملتكم من يؤمر فلا يمتثل. وقال بعض المفسرين أعلم ما لا تعلمون أن هذه الخليقة فيهم من يفسد ولكن فيهم أنبياء ورسل وقوم صالحون، فهذه من حكمة الله التي خفيت على الملائكة، والملائكة اعترفوا لربهم قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، وهذا يعترف به كل عالم، لا علم للناس إلا بما علمهم الله، فعلمهم يرجع إلى تعليمه، فهذا دليل على نقص المخلوقات في العلم، وإذا نقص العلم نقص الخبر. ولهذا لاحظوا الملائكة وهم صفوة الخلق قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ونحن ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، كأنهم قالوا كيف تجعل في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني أولى بعمارة هذه الأرض. قال إني أعلم ما لا تعلمون، حكم عظيمة، خلق هذه الخليقة وجعل فيهم صالحون وكافرون ليتحقق الامتحان والابتلاء ويعلم أهل الجنة من أهل النار وأهل الطاعة من أهل المعصية، حكم عظيمة خفيت على الملائكة. كذلك صفوة الخلق بعد الملائكة وهم الرسل، الرسل منزهون عن الكذب وهم أصدق الناس لهجة، لكن قد يحصل لهم نقص في العلم فلا يعلمون إلا ما علمهم الله، كما في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، الله عز وجل هو الذي أنبأه بخبرهن. إبراهيم الخليل كذب في ذات الله 3 كذبات، عندما قال للكواكب هذا ربي، عندما قال الأصنام فعله كبيرهم، وعندما قال لزوجته أختي، وهذه من المعاريض، ولكنها أيضا أطلق عليها أنها كذب. البشر مهما بلغوا في الكمال هم بشر. النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى في الصلاة فقال ذو اليدين أقصرت الصلاة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أم نسيت؟ قال ما قصرت ولا نسيت عليه الصلاة والسلام. هذا علمه عليه الصلاة والسلام، نسي أنه سهى فنفى هذا وهذا. ولهذا سبق أن ذكرت أن الخبر الذي يخالف الواقع ليس بإثم، فإن أهل الكمال والفضل من البشر قد يتكلم بكلمة مخالفة للواقع لكنه ليس بآثم، والله عز وجل من سعة لطفه ورحمته بخلقه لا يؤاخذ العباد بذلك. فهذه منزلة البشر وهذه منزلة الملائكة، خلق يعتريهم نقص في العلم، يعتريهم نقص وسهو. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر. والأنبياء والرسل على الصحيح أنه تجري عليهم بعض الذنوب الصغائر، هذه الحقيقة البشرية، هذه حقيقة الخلق. كما ذكرنا أن الصدق مداره على قوة العلم، وما من مخلوق إلا ولديه نقص في العلم. إذن تمام العلم يرجع إلى عدة أمور: الأمر الأول إلى قوة العلم، والأمر الثاني إلى قوة الضبط، والأمر الثالث يرجع إلى عدم النسيان. فهذا يرجع إلى قوة العلم. متى يكمل العلم؟ قوة العلم وقوة الضبط للعلم وقوة الحفظ وعدم النسيان. وما من بشر إلا ويعتريه شيء من النقص في قوة العلم وقوة الضبط، فقد يقول الكلمة ويرجع عنها. حتى العلماء قال الإمام مالك: ما منا إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. والنسيان من جملة ما يجري على البشر. لاحظوا ما الذي يضاف لله من تنزهه عن هذه الأمور: قوة العلم. يقول الله عز وجل: عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. انظروا إلى قوة العلم، علم للغيب وللشهادة، وهو الحكيم الذي وضع الأشياء في مواضعها، وهو الخبير. والخبرة هي علم بجزئيات المسائل. ما الفرق بين العلم والخبرة؟ العلم هو العلم بالشيء. مثال ذلك مسألة في الطهارة، إذا عرفها طالب العلم يقال هو عالم بها، لكن فوق هذا العلم خبرة، خبرة بهذه المسألة. كيف الخبرة؟ من عرف الدليل على هذه المسألة، ومتى نزل الدليل، وهل هو آية أم حديث، وهل هذا الظاهر معارض بغيره أم لا، وماذا قال العلماء في تفسير الآية، وماذا قال العلماء في شرح الحديث، وما الذي صنف في هذه المسألة، وما هو ما هي مآخذ العلماء في الترجيح والأقوال. هذه الإحاطة بهذه المسألة خبرة لا تحصل للعالم بها. ولهذا العالم بالمسألة يقول هذا هو الحق، فجاءه آخر قال: لكن مالك أو أحمد والشافعي له قول يخالف هذه المسألة. قال: هذه دليلها القرآن. قال: لكن في القرآن دليل آخر احتج به العلماء. فينقطع. لكن صاحب الخبرة قال: أعلم هذا وأعلم هذا وأعلم دليل هذا وأعلم ماذا قال هذا وأعلم ما الذي استند عليه ذلك العالم، حديث ضعيف في إسناده كذا، وهذه الآية جاءت مفسرة في موطن كذا. هذه خبرة. ولهذا الآن دائما عند النزاع بين الناس في مسائل يرجع لمن؟ لأهل الخبرة، لأن أهل العلم يعلمون الأشياء وقد تفوت عليهم من الخبرات ما يطلع عليه أصحاب الخبرة. وهذا حتى في الأمور الدنيوية، هناك خبراء في العقار، خبراء في الزراعة، خبراء في التجارة. العالم لا يعلم إلا هذه المسألة، لكن هذا يعلم تفاصيل وجزئيات هذا الأمر. إذن رب العالمين موصوف بالعلم والخبرة، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. تمام العلم، تمام الكلام والصدق يثبته الله عز وجل لنفسه بقوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. هذه الحقيقة ما ثبتت لمخلوق، ما هناك مخلوق يقال تمت كلمته صدقا وعدلا. الصدق بيناه، والعدل هذا أصدق الناس لهجة وأعظمهم منزلة، يقول إنما أقضي بنحو ما أسمع، فإذا قضيت له من قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من نار، هذا لا يرد في حكم رب العالمين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كلماته كلها صدق لا كذب فيها، وأحكامه كلها عدل لا ظلم فيها. أين هذه الحقيقة من أحكام البشر مهما بلغوا؟ حتى القاضي قد يخطئ. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القضاة ثلاثة: قاض في الجنة وقاضيان في النار. مع أن القاضي قد يجتهد ولكنه قد يخطئ. فكلام الله عز وجل أيضا مما يدل على كمال علم الله، قول الله عز وجل: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أحاط بكل شيء علما، إحاطة علمية، هذه الإحاطة العلمية ما ثبتت لبشر، ما وصف بشر أن علمه محيط بالأشياء، بل ثبت نفي علم الغيب عنه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. علم الغيب أخفاه الله حتى على الملائكة إلا ما أطلعهم الله عليه. ولهذا قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فدل على أن علم الساعة خفي على الملائكة وعلى الرسل وعلمه الله. هذا كله في قوة العلم، قوة الضبط للعلم يرجع إلى الخبرة التي ذكرناها، وتمام كلام الله عز وجل صدقا وعدلا. أيضا تذكر الخبرة مع اللطف، كما في قوله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يدرك الأبصار وخائنة الأعين، وخائنة الأعين هذه لا يعلمها الناس، يعلم ما تخفي الصدور. من اطلع على الصدور؟ من يعلم خائنة الأعين؟ رب العالمين. إذا نظرنا أيضا إلى النسيان الذي يعتري البشر، نجد ربنا يتنزه عنه: وما كان ربك نسيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أحل أشياء وحرم أشياء وسكت عن أشياء من غير نسيان، فلا تسأل عنها. إذن هذا يرجع إلى حقيقة عظيمة يجب على كل مسلم أن يعلمها، وهو أن كلام الله هو أصدق الكلام، ولا يضاهيه في الصدق شيء، لا من كلام الملائكة ولا من كلام الرسل ولا من كلام الأنبياء ولا من كلام العلماء. فيأبى الله عز وجل أن يضاهي كماله كمال أحد من الخلق، لأن كمال الخلق مقيد، كماله مطلق. إذا رجعنا إلى الأصل الثاني وهو قوة البلاغ، قوة البلاغ، قوة البلاغ، هذا يرجع إلى أمرين: يرجع إلى قوة العزيمة في البلاغ، وإلى قوة البيان. قوة العزيمة في البلاغ وقوة البيان. تلاحظ أن بعض العلماء لديه علم لكن ليس له عزيمة في نشر علمه، هذا يرجع إلى نقص العزيمة، وبعض الناس عنده علم في صدره لكن ليس له قوة بيان في إظهار ما في صدره على لسانه، ولهذا يبقى العلم يحتاج إلى قوة ضبط وإلى قوة عزيمة وإلى قوة بيان وإظهار. والخلق كلهم يعتريهم شيء من النقص في هذه الأمور كلها، لأن الإنسان مهما أوتي من الصبر فيضعف عن مراحل عظيمة، وكذلك الخلل في الكلام يعتري الخلق. وأما رب العالمين فلا يمكن أن يعتري كلامه شيء من ذلك، فقد بين الحق البيان المبين وبلغ البلاغ المبين، وبلغ عنه النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، وكذلك كلام الله لا يمكن أن يتطرق إليه خطأ أو خلل من جهة الفصاحة والبيان. ولهذا سبق أن ذكرت بعض الناس الآن يظن أن كتب التفسير أوضح من القرآن، لا والله، ليس هناك أوضح في الدلالة على الحق من كلام الله. ولهذا كثير ما وقع الخلاف بين الناس بسبب ألفاظ جاءت في كتب التفسير. ولو رجعوا لكلام الله عز وجل لما وجد هذا الاختلاف، فكثيرا ما تفسر اللفظة بغير ما دلت عليه فيحصل الإجمال. وكلام الله عز وجل هو أقوى الكلام وأوضح الكلام وأدل الكلام على الحق. لكن لماذا احتجنا لكتب التفسير وكلام المفسرين؟ لقصورنا عن فهم هذا الكلام العظيم، لا لنقص في كلام المتكلم. وهذا يرجع إلى أصل الشرح لمقصدين، الشرح للكلام لمقصدين، إما نقص في الكلام يبين، وإما قوة في البيان يقرب. واضح؟ الشرح يكون إما لنقص في الكلام فيبين، مثل إنسان أعجمي تكلم بكلام غير فصيح، جمل مركبة، عرف قصده عربي فشرح كلامه، هذا من أي نوع؟ هذا من شرح الكلام الذي فيه نقص ليظهر معانيه الصحيحة. النوع الثاني هو أن يكون الكلام في قوة البيان لكن القصور ليس فيه، وإنما في فهم الناس لهذا الكلام، مثل آية محكمة من كتاب الله هي أدل الكلام على الحق، لكن عقول الناس تقصر عن فهمها، فيأتي الشرح لتقريب العقول لهذا الكلام العظيم. التفسير من النوع الثاني لا من النوع الأول. فإذا كلام الله عز وجل هو أدل الكلام على الحق، وهذا معنى قول الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الكلام لا يتم إلا أن يتم لفظه ومعناه، وكلام الله تام اللفظ والمعنى في الدلالة على الحق. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. ما قيلت هذه الكلمة في كتاب عالم، بل بعض العلماء لما بالغ وقال كل في ما في كتابي حق أخذ عليه هذا، وهذا له شواهد لا نريد أن نذكرها مع أنهم علماء كبار. لكن كلام الله عز وجل هو الذي وصفه بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإذا هنا يحصل للمسلم يقين أن كلام الله عز وجل هو أصدق الكلام وهو أقوى الكلام، ولا يضاهيه كلام البشر ولا كلام الإنس ولا الجن ولا الملائكة. هناك آية من كتاب الله عز وجل عجيبة في دلالتها على صدق الله عز وجل، في قول الله عز وجل وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. هذه الآية أنا أقف عندها دائما وقف التأمل، يعني عندما يخبر الله عن أمر الساعة وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، لو تحدث متحدث وقال أمر الساعة كلمح البصر فهذا حق، لكن قول الله عز وجل أو هو أقرب هذا كمال في البيان، وإلا ما الفرق بين لمح البصر وما هو أقرب منه؟ ومعلوم أن كلام الناس مداره على التقريب، إذا قارب الشيء الشيء يعطي حكمه. تكلم العلماء في كثير من الأحكام، ونفتي الناس من بات معظم الليل في مزدلفة بات الليل. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، كان يصومه إلا قليلا. كلمة ثانية ليست معارضة للأولى، لأن هناك قاعدة لغوية أنه إذا قارب الشيء الشيء أعطي حكمه، والمتكلم بهذا ليس بكاذب، لكن في كلام رب العالمين انظر ما الفرق بين لمح البصر وما هو قريب منه، ثم يأتي الخبر من رب العالمين أو هو أقرب لتمام الصدق ولتمام الكلام في رب العالمين. هذا الصدق لم يبلغه مخلوق في كلامه. هذه الأمور تغرس اليقين في قلب المؤمن أن كلام الله فيما أخبر به عن الغيب والجنة والنار وما قص الله علينا من مشاهد يوم القيامة وما قص علينا من أحوال أهل الجنة والنار يجب على المسلم أن يتصور هذا وكأنه يرى بعينه، بل إن قوة كلام الله أقوى من قوة الحقائق التي تثبت بالأبصار. ولهذا سبق أن ذكرنا أن البصر حاسة من حواس العلم، العلم النظري يرجع إلى علم الحواس، البصر والذوق والشم والسمع، وهذه كلها يعتريها الخلل، فقد يرى الإنسان الأشياء على غير حقيقتها، وقد يذوق الطعام فيجده على غير طعمه، وقد يشم الرائحة على غير طبيعتها، وقد يسمع على غير ما تكلم به المتكلم. إذن أي ثقة بعد ذلك بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا؟ هذا كلام الله. ولهذا نقول لو نزلت آية في شجر أو حجر أنه ليس على ما ترى، فيجب أن تصدق خبر الله وتكذب ما ترى بعينك، لأن أعيننا جربنا عليها الخلل، وكلام الله عز وجل لا يمكن أن يعتريه الخلل بحال. هذه مرتبة الإيمان، وهي ليست مرتبة سهلة، وإنما مرتبة عظيمة إذا ما استحضر المسلم هذه الحقائق العظيمة في صدق رب العالمين، وأن كل ما جاء عن الله عز وجل فهو حق، لا يعرض على العقول، ولا يقال كيف، ولا يقال لما، ولا يقال هذا يخالف هذا وهذا يعارض هذا، كلام الله كله حق. المعارضات في عقولنا، والنقص في عقولنا، والإشكالات في عقولنا، ليس هناك تعارض بين كلام الله عز وجل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مفهوم المخالفة أن كلام الله لا اختلاف فيه، لا كثير ولا قليل، يصدق بعضه بعضا. ولهذا قول من يقول أن هذا النص معارض لذلك هذا غير صحيح، وإنما الصحيح أن يقال ما يظهر للناس من التعارض، من النصوص ليس فيها تعارض، لكن قد يظهر لبعض الناس تعارض، تعارض في الفهم لا في النصوص الشرعية. ذكر المصنف رحمه الله جملة من الأدلة على هذه الحقيقة. قول الله عز وجل قل صدق الله، وصف الله عز وجل نفسه بالصدق، والله عز وجل كلامه أصدق الكلام، وكلامه في خبره عن صدقه سبحانه دليل على هذه الحقيقة العظيمة. قول الله تبارك وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ومن أصدق من الله؟ ليس هناك أحد أصدق من الله، لا الملائكة ولا الرسل ولا أحد من البشر ولا أحد من الخلق. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. والحديث في معنى القول، يشمل جميع ما أخبر الله عز وجل عنه في كتابه وما أوحى إلى رسله. قول الله عز وجل: ولا ينبئك مثل خبير، أي لا يمكن أن يكون النبأ، النبأ هو الخبر، ولا يمكن أن يكون النبأ كنبأ الخبير، كنبأ الخبير، والله عز وجل هو العليم الخبير. وهذا بخلاف نبأ العالم، فإنه قد يعتريه ما يعتريه، لكن الخبير خبرته أوسع من العلم. قول الله عز وجل: قل أأنتم أعلم أم الله، هذا يرجع إلى الأصل الأول في قوة الصدق وهو قوة العلم، فأثبت الله أن كلامه أصدق الكلام وأنه أعلم بخلقه من أنفسهم، يعني وهذا تمام العلم. يأتي الناس في خطابهم لبعض يقول الرجل: أنا أعلم بنفسي، تحدث الرجل: أنت فعلت كذا، قال: أنا أعلم بنفسي، نحن أعلم بأنفسنا إلا من ربنا، فهو أعلم بأنفسنا منا، حتى في نفسك، في خلقك، في هذه الحواس التي خلقها الله فيك، فيما يقوم بقلبك. ولهذا درج العلماء الصادقون أن لا يزكي أحدهم نفسه على الله، الله أعلم بك، لا ينبغي أن تقول: اللهم إنك تعلم أني مخلص، تعلم أني صادق، تعلم أني مستقيم، لا، الله أعلم بك، لا تقل أعلم، هو أعلم بك من نفسك، أعلم بإخلاصك، أعلم بصدقك، أعلم باستقامتك. فلا تزكي نفسك على الله، ولا تزكي أحدا على الله، وإنما الإنسان يتكلم بحسب ما ظهر له. قول الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، الشهادة نوع من الخبر، والله عز وجل أعظم الشهداء شهادة، فكلامه أصدق الكلام. قول الله عز وجل: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. هنا إثبات لشهادة الله في عظمتها، أنه قدمها على شهادة الملائكة: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، هذه أعظم شهادة، شهادة الله على أن ما أنزل على نبيه هو الوحي، والملائكة يشهدون، جعل شهادة الملائكة بعد شهادة الله، لأن شهادة الله مقدمة. وكفى بالله شهيدا، وما قال وكفى بالملائكة شهيدا، ما قال كفى بالله والملائكة الشهيدة، لماذا؟ لأن الشهادة التي بلغت الكمال هي شهادة الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، شهد الله عز وجل بنفسه، ثم استشهد بملائكته، ثم بأهل العلم، هؤلاء هم العدول. ولهذا قال العلماء منهم الإمام ابن القيم، قال: هذه تعديل لأهل العلم، فالله لا يستشهد بكذا، شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذه أعظم شهادة وأعظم الشهداء وأعظمهم رب العالمين، وهي أنفع شهادة، من لقي الله بها يوم القيامة دخل الجنة. قائما بالقسط، يعني العدل، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إثبات لهذين الاسمين في آخر هذا السياق، وهو اسم العزيز مشتق من صفة العزة، والحكيم ومشتق من صفة الحكمة. وذكر المصنف أن هذه الآيات العظيمة تدل أوضح دلالة على أن أفرض الفروض على عباد الله أن يصدقوا الله تعالى، بل هو أصل الدين وعليه مدار الإيمان، ومن كذب بشيء من النصوص فقد كفر. تكذيب الخلق لا يكون كفرا إلا تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو معصي. إذا كذبت الرجل الصادق عاصي، إذا كذب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وإذا كذب رب العالمين هذا أبلغ الكفر والعياذ بالله. والله عز وجل أخبر كما دلت على هذه الآيات والسياق أنه أعظم الشهداء شهادة، وأن كلامه أصدق الكلام، وحديثه أصدق الحديث، وعلمه أعظم علم، وهو عالم الغيب والشهادة، علم الأشياء قبل وجودها كعلمه بها عند وجودها، لا يعزب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء. الناس اليوم يتكلمون ويتلفظون، انظر ما الذي يتمتم به الخلق الآن على هذه البسيطة، كل ذلك في علم الله. يوم واحد لو قلت لإنسان نريد أن تحفظ لنا ماذا قال الناس، كم نسطر من كلام الناس في يوم واحد، فكيف بكلام هؤلاء الدهر؟ تعرض هذه على الدواوين التي سطرتها الملائكة ثم يعرضونها على اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ ما هو؟ علم الله السابق بهذا الكلام وهذه الأفعال قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فيجدونها مطابقة لعلم الله عز وجل سبحانه، وعلمه بها في المستقبل. ينسى بعض الناس ذنوبهم ويحصيها الله عز وجل، أي علم هذا؟ من هنا يتبين للمسلم هذه الحقائق العظيمة، أن كلام الله عز وجل هو أصدق الكلام وأبلغ الكلام، وإذا ما سمعه المسلم صدق به، لا تعرضه على قول شيخك ولا على قول أبيك ولا على قول أمك، ولا تقل هذا غير معقول، ولا تقل هذا يخالف المنطق، ولا تقل أنا رأيت بعيني فكيف أكذب عيني، لا، كذب عينك وصدق ربك، هذا مدار الإيمان إذا أردتم الجنة. وأما من عرض كلام الله على عقله هذا هو حال الكفار، لا يصدقون إلا بما علموا من حواسهم، ولهذا يوم القيامة إذا عاينوا هذه الحقيقة يؤمنون، إذا رأوا النار يؤمنون، إذا رأوا الحساب يؤمنون، إذا اطلعوا على الحقائق قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. لكن متى هذه المعرفة؟ عندما يدخلوا النار، لا ينفعهم ذلك العلم. هذا العلم النافع اليوم، أن تقدم كلام الله ثم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم على كل كلام، لا تقل الشيخ الإمام البحر الفهام العلامة لا يمكن يخطئ، ما من الإمام إلا وقد أحصل الناس عليه أخطاء ليس خطأ، إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام عصمه الله في البلاغ، وإلا هو بشر لكن عصمه الله في البلاغ عن الله. وأما كلام الله لا يعتريه نقص، لا من جهة النسيان الذي يحصل للناس، ولا من جهة نقص العلم، ولا جهة من جهة الآفات التي يحصل بها نقص الخبر والصدق. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأن يعلم علما يقينيا أنه لا يمكن أن يرد شيء يناقض خبر الله تعالى وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن كل ما عارض ذلك ونافاه من أي علم كان فإنه باطل في نفسه، وباطل في حكمه، وأنه محال أن يرد علم صحيح يناقض ما أخبر الله به. وتدل أكبر دلالة أن من بنى عقيدته على مجرد خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام فقد بناها على أساس متين، بل على أصل الأصول كلها. ولو فرض وقدر معارضة أي معارض كان، فكيف والأدلة العقلية والفطرية والأفقية والنفسية كلها تؤيد خبر الله تعالى وخبر رسله عليهم الصلاة والسلام وتشهد بصدق ذلك ومنفعته. ولهذا مدح الله تعالى خواص خلقه وأولي الألباب منهم حيث بنوا إيمانهم على هذا الأصل في قولهم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. وقوله تعالى: وقالوا سمعنا وأطعنا. وقوله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نعم، هنا نبه المصنف رحمه الله إلى أن علم الله عز وجل وما جاءت به الرسل حق، وأنه لا يمكن أن يعارض هذا العلم الصحيح علم آخر صحيح. إذا عورض هذا العلم بعلم آخر فالآخر إما كذب أو باطل، من أوهام العقول ومن وساوس الصدور ومن تلبيس الشياطين لبسوا على الخلق. وأما كلام الله لا يمكن أن يعارضه شيء من العلم الصحيح، بل حتى هذه العقول السليمة لا تعارض الأخبار الصحيحة. شيخ الإسلام له كتاب موافقة العقل للنقل، ولا يمكن لعقل صحيح أن يخالف النقل الصحيح، هذا أمر مقرر. وذكر المصنف أن كل من بنى عقيدته على الكتاب والسنة فهو بناها على أساس متين، ما يحصل له اضطراب. ما يمكن لمؤمن يقرأ قول الله: الرحمن على العرش استوى، ويشك في يوم من الأيام أن الله لا يستوي على عرشه. لو جاء الإنس والجن كلهم في صعيد واحد ونفوا هذا الخبر ما صدقناه، لأن خبر رب العالمين. هذا اليقين لا يمكن أن يحصل بنقل مخلوق، لأن أخبار الناس محتملة للصدق والكذب إلا الرسل، بل حتى العلماء قد يكون في كلامهم ما هو صواب وما هو خطأ، وقول العالم يعارضه قول عالم. ولهذا أكثر تنازع الناس يقول: قال شيخي قال وشيخي قال كذا، تنازعان حق مع من؟ لا يمكن أن يرتفع الخلاف حتى يأتي أحد المجادلين بدليل تنقطع عنده الحجج. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا عند العلماء في باب المناظرة يسمونها الدور. قال: ما هو الدليل على هذا الحق؟ قال: هذا قول مالك. قال: ما هو الدليل؟ قال: هو قول أحمد. قال: ما هو الدليل؟ قال: قول الشافعي. قال: ما هو الدليل؟ قال: قول ابن تيمية. إلى الآن ما أتينا بدليل تنقطع عنده الحجج، لأن هؤلاء كلهم قد يعتريهم الخطأ، لكن قال: هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، انقطعت الحجج. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا العلم مبنى على أصلين، على مقدمتين. المقدمة الأولى أن هذا جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقدمة الثانية أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كله حق. قال المقدمة الأولى علمية: من الذي يقول جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أهل العلم. قال: والمقدمة الثانية إيمانية ضدها الكفر. من الذي يقول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كله حق؟ المؤمنون. فإذا هنا لا يمكن أن تنقطع الحجج إلا على دليل صحيح من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر أيضا أن الأدلة من الوحيين لا تعارض الأدلة العقلية. سبقا ذكرنا أن العقل لا يمكن أن ينافي النقل، ولهذا لو كان العقل الصحيح ينافي العقل ما أثنى الله على أهل العقول. الله عز وجل ما أثنى على المجانين، وما أثنى على السذج، وما أثنى على أصحاب الشبه، أثنى على أهل العقول. فكيف يثني على من يعارضون كلامه؟ يعني تأملوا هذه الكلمة، كيف لحكيم يثني على من يعارض كلامه؟ ما يمكن. فدل على أن هؤلاء أهل العقول لا يمكن أن يعارضوا كلام الله عز وجل، ولهذا أثنى الله على أهل العقول وعلى أولي الألباب، لأنهم لا يمكن أن يعارضوا النقل. وأكمل الناس عقولا من هم؟ الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمر وهو أكمل الناس عقلا، وهو الذي شرح الله صدره، وهو الذي وفقه وأسلم قرينه، ومع هذا ما كان يتقدم بين يدي الوحي. إذا لم يبلغه شيء يقف حتى يأتيه الوحي. وهذا أبو بكر أعقل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تمام عقله أنه في الجاهلية ما شرب الخمر، في الجاهلية ما شرب الخمر لأنها نقص في العقل، وبعد أن جاء الإسلام وبيحت الخمر ابتداء ما شربها. انظروا كيف وافق عقله الوحي في آخر الأمر فحرمت الخمر. فكانت هذه منقبة لأبي بكر، ما شربها في جاهلية ولا في إسلام، هذه ما حصلت لغيره بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من كمال العقل. هذا الرجل ما تردد في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، ما عارض بعقله وما عارض بجاهه، قال استعين بجاهي وبمالي كما فعل بعض المفتونين في المدينة، بعض المنافقين ظن أن جاهه ومنزلته ورئاسته تنفعه في معارضة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلم وصدق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عرف له منزلته لما حصل ما بينه وبين عمر، قال هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ ثم قال ما منكم من رجل دعوته إلا كان منه، وكان إلا أبا بكر فإنه صدقني. اختبار آخر للصديق ما بين يوم وآخر، تنقل له قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه عرج به إلى السماء في ليلة، أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، وأنه فتحت له أبواب السماء وخاطب ربه وفرض عليه الصلوات. عرضوها على أبي بكر، قالوا ما تقول؟ قال أنا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، في خبر السماء، كيف لا أصدقه في هذا؟ هذا من كمال عقله. يعني هو كل يوم يقول لي قال الله وأصدقه، لا أصدقه أنه عرج إلى السماء. فسمي، انظروا إلى الشرف، سمي الصديق. فلا يقال الصديق إلا تكون علما على أبي بكر، حتى كثير من المسلمين الآن ما يعرفون اسم أبي بكر عبد الله بن عثمان، يعرفون أبو بكر الصديق، شرف جعله الله له في الدنيا وفي الآخرة لتصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جعل الله العز لكل من صدق هذا الدين، والذي جاء بالصدق وصدق به. هذا الدين صادق ومصدق، فالرسل جاءوا بالصدق والمؤمنون صدقوهم، العلماء جاءوا بالصدق، الموفقون صدقوهم، هؤلاء هم الممدوحون. فهذه هي العقول والفطر، الفطر السليمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة، وهذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدين هو الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، والإسلام دين الفطرة، فلا يمكن أن تعارض الفطرة الإسلام. ولهذا أول ما ينشأ الصبي، وهذا في كل مجتمع، يكره الكذب ويكره الظلم ويكره البغي ويكره الفحش. يعني صبي ما تجاوز 6 أشهر تبتسم له يبتسم وينشره، تصرخ في وجهه يبكي، سبحان الله، كيف يعرف أن هذا صراخ وأن هذا فحش وأن هذا سب وشتم؟ بعض الناس يقول كيف يعرف، لأنه ولد على الفطرة، وهذه خصال الفطرة. فالفطرة لا تعارض الوحي. الأدلة الأفقية، ما هي الأدلة الأفقية؟ أدلة الآفاق في السماوات وفي الآفاق وفي الجهات، كلها شاهدة على صدق خالقها، وكلها براهين على عظم خالقها سبحانه وتعالى. هذه السماوات الآن، وهذه الأفلاك، وهذه النجوم، وهذه الأراضين، وهذه المخلوقات كلها تسير في نظام. انظروا إلى أنظمة الملك في الدنيا، يفسد نظام الملك والرئاسة والحكم بقدر ما فسد من الإدارة منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى اليوم. هل فسدت السماوات، فسدت الأرض، حصل فيها خلل؟ لا، لأنها تدبير من حكيم عليم. والملك إن لم يدبر فسد، والرئاسة إن لم تدبر فسدت، والتجارة إن لم تدبر فسدت. كل شيء إن لم يقم صاحبه على العناية به فسد. فدل على عظم تدبير الله لشؤون خلقه. أيضا الأدلة النفسية، وفي أنفسكم أفلا تعقلون، يعني الإنسان، أفلا تبصرون، يعني الإنسان خلقه الله عز وجل، جعل فيه هذه الحواس، جعل فيه هذه الآلات العظيمة، جعل فيه هذه القدرات العظيمة، كلها آيات تدل على عظم خلق الله عز وجل لهذا الإنسان. حتى الآن يخفى علينا، بل حتى على بعض الأطباء، كيف يعمل العقل، كيف يعمل المخ، كيف يعمل السمع، كيف يعمل الجهاز الهضمي. ما زال الآن مع تقدم الطب يقف الأطباء موقف العجز أمام هذه الكتلة الصغيرة التي هي في الرأس، إذا حصل حادث أو تسرب إليها شيء من النزيف ما لا يدرون ما الذي يحصل فيه لهذا المريض. هذا في أنفسنا، هذه النفس البشرية. ما حقيقة النفس؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. روحك أنت لا تعرفها، كيف تدعي أنك أعلم بالله من الله فتنفي وتثبت، تعطل وتشبه، وأنت لا تدري نفسك؟ العلماء يقولون الجاهل لا يعرف نفسه، كيف يعرف غيره؟ ونحن أهل جهل بأنفسنا، فكيف ندعي العلم بالله إلا ما علمنا الله عز وجل؟ هنا ذكر عدة آيات تدل على استجابة المؤمنين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. من يقول هذه الآية؟ الأنبياء والرسل والمؤمنون، وقالوا سمعنا وأطعنا، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ليسوا هم المعارضين للأدلة، ليسوا الفلاسفة، ليسوا أهل الكلام. ما قالوا أولئك الفلاسفة، ما قالوا أولئك أهل المنطق، ما قالوا أولئك أهل الكلام، أولو الألباب، أهل العقول الذين استعانوا بعقولهم على فهم كلام ربهم وسلموا للنصوص. نعم. والمصنف رحمه الله: وعلم من ذلك أن ابتداع أهل الكلام الباطل لأقوال وعقائد ما أنزل الله بها من سلطان ولم تبن على الكتاب والسنة بل على عقول قد علم خطو أصحابها وضلالهم أنه من أبطر الباطل وأسفه السفه، حيث رغبوا عن خبر الله وخبر رسله عليهم الصلاة والسلام إلى حيث سولت لهم نفوسهم الأمارة بالسوء ودعتهم عقولهم التي لم تتزك بحقائق الإيمان ولا تغذت بالإيمان الصحيح واليقين الراسخ. نعم، هنا أشار إلى بعض المعارضين للأدلة من هؤلاء الفلاسفة ومن أهل الكلام. الفلاسفة يعارضون النصوص بماذا؟ بالمنطق، وأهل الكلام يعارضونه بعلم الكلام، ومن يدعي العقول يعارضه بالعقل، ومن يدعي الحس يعارضه بالحس، يقول هذا شيء محسوس كيف نصدق؟ نحن الآن يقولون ننبش القبور ما نرى نارا ولا نعيما ولا ضلوعا قد اختلفت ولا نرى نافذة من جنة ولا من نار. يقول هذا شيء محسوس. مساكين، أين الإحساس وأين العقول من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله؟ إذن هنا هذه الحس والعقل والذوق والمنطق، كل هذه وساوس تلبيسات من الشيطان لبس بها على هؤلاء. الشيطان أخذ على نفسه العهد، قال لأضلنهم. ما يأتي الشيطان ويقول كلام الله باطل، لكن يقول هذه الآية معارضة للعقل، هذه الآية معارضة للمنطق، ويستدرج الإنسان إذا وجد منه قبولا أتى بآية أخرى إلى أن يسلخه من الدين، وإذا به يكذب رب العالمين ويصدق الشيطان الرجيم. هذا هو سبيل استدراج الشيطان لهؤلاء، لبس عليهم. لا تعرضوا هذه العقول ولا المنطق ولا الحواس، لا تعرض، لا يعرض كتاب الله عليها، وإنما العقول خاضعة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. المصنف رحمه الله يكفي هذا الأصل في رد جميع أقوال أهل الزيغ بقطع النظر عن معرفة بطلانها على وجه التفصيل، لأنه متى علمنا مخالفتها للقواطع الشرعية والبراهين السمعية علمنا بطلانها، لأن كل ما نافى الحق فهو باطل وما خالف الصدق فهو كذب. نعم، هذه نتيجة ذكرها المصنف رحمه الله في آخر الحديث، قال يعلم بهذا على سبيل الإجمال أن كل البدع والضلالات التي أحدثها أهل البدع يكفي هذا في ردها، ولا تحتاج إلى مناقشة تفاصيلها وبطلان الأدلة عليها على وجه التفصيل، لأنها معارضة لكلام الله. ولهذا الاعتقاد الصحيح مبناه على الوحي، والعبادة الصحيحة مبناها على الوحي، ما نعارض هذه الأدلة بعقولنا. الدين هذا شرعه الله، يقول العلماء ليس الشأن أن تعبد الله بما تحب، وإنما الشأن أن تعبد الله بما يحب، لأن هذا الدين اختيار شرعه الله عز وجل واختاره لنا دينا ورضيه لنا دينا. بعض الناس الآن يزيد في الصوم، يزيد في الصلاة، ويحدث أقوال جديدة في الصلاة، يصوم أيام ما شرعت، يفعل أشياء ما شرعت. يقول لما؟ يقول والله أنا أعبد الله، أعبد الله كما أحب، هذا ربنا وخالقنا، نحن نتقرب إلى الله، تقرب إلى الله بما شرع لا بما شرعت أنت. هذا هو الدين، لا نحدث شيئا. تستحسن العقول أشياء، مثل يعني أحد المسلمين، أحد الذين كانوا في هذا المسجد، كان يداوم على قراءة سورة الفاتحة بعد المغرب بعد الفجر، سمعته يرددها، قلت لماذا؟ قال هذه الفاتحة أم الكتاب. قلت كيف عرفت أنها أم الكتاب؟ كيف عرفت أنها الفاتحة؟ ترى كيف عرفت أنها السبع المثاني؟ قال بالوحي. قلت الذي جاء بهذا هل أمرك بقراءتها؟ يعني يحتج بحجة ليست هي دليل على فعله. ما حد يخالف أن الفاتحة هي أعظم آية من كتاب الله، لكن ما شرع لك أن تقرأها كما تقرأ آية الكرسي. آية الكرسي شرع لنا أن نقرأها بعد الصلاة، شرع لنا أن نقرأ المعوذتين سورة الإخلاص، هذا دين. لماذا شرع لنا قراءة سورة آية الكرسي وما شرع لنا أن نقرأ الفاتحة؟ لو عرضنا هذا على العقول، الفاتحة أعظم سورة، نقرأها بعد كل صلاة، ونقرأها عند النوم، ونقرأها عند دخول المسجد كما يفعل بعض المسلمين، ويقرأونها عند كتابة الكتاب وعقد العقود، ويقرؤونها عند ذكر الأموات، يقال الفاتحة على روح فلان. هذه كلها عقول، استحسان العقول. يأتي آخر يقول أنا أريد أن أصوم أول يوم في السنة وآخر يوم، أول يوم من محرم أصومه، وآخر يوم من ذي الحجة أصومه، صمت أول يوم وآخر يوم، ما رأيكم بنظر العقول؟ جميل، صوم أول يوم وآخر يوم من السنة، لكن في الشرع هذه بدعة، هذه العقول حسنتها، يجب أن تصدق الشرع تكذب العقل. يقول علي: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من أعلى. شرع صيام الاثنين والخميس، تقول لا كل واحد، الأربعاء والأحد مثل الاثنين والخميس، يقول كذبت، هذا شرعه الله. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الأعمال ترفع الاثنين والخميس، شرع صيام الاثنين والخميس، لو لم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لقال قائل: ما الفرق بين الأحد والثلاثة والاثنين والخميس؟ لكن هذا شيء ما اطلعت عليه، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال ترفع في هذين اليومين، فلو صمت غيرهما ما وافقت رفع الأعمال. وما خفي علينا من الشرع كثير، ومن حكمة الله كثير. إذن هنا نأخذ هذه عبر تجارب تدلنا على الحق. شرعت الفجر في هذا الوقت بهذه الركعات، تجهر بها الظهر أربع ركعات، تسر بها في هذا الوقت العصر المغرب العشاء، هذا دين. شرعت الزكاة على هذه الأنصبة، شرع صيام رمضان صياما واجبا ولم يشرع صيام غيره، شرع الحج إلى بيت الله الحرام ما شرع لغيره. إذن هذا الدين اتباع، لا نعرض هذا الدين على عقولنا. والمسلمون اليوم يريدون الخير، لكن كثير منهم ليس عنده فقه، لا يعرف كيف يعبد الله. إذا أردت أن تصلي صلى كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فقط في عدد الركعات ولا في الركوع والسجود، بل في الأوقات التي يصلي فيها، في كيفية صلاته، في كيفية وتره، في ما هي السنن الرواتب، ما هي السنن المطلقة، ما الذي يرغب فيه من الأوقات في الصلاة، وما الذي يرغب فيه من الذكر، وما الذي يرغب فيه من القراءة. هذا هو الاتباع. ولهذا أعرف الناس بالدين هم العلماء، وأعبد الناس لله عز وجل هم العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، مع أن في العباد من هو أكثر عبادة من العلماء، لكن العبرة ليست بكثرة العبادة وإنما بتحسين العمل، كما قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا الطريق إلى الله هو هذا العلم، هذا العلم الشرعي، ثم أخذ النفس بعزيمة صادقة على متابعة هذا الشرع الذي شرعه الله لنا. لا نعرض على عقولنا ولا على أنفسنا ولا على شيوخنا ولا على رأيت الناس يفعلون ففعلت. أنا أذكر عبرة سمعتها من أحد المشايخ وربما سمعها غيري، يقول: أنا بقيت 40 سنة وأنا أقرأ في راتبة المغرب بآية الكرسي، ثم عرف بعد ذلك يعني السنة. يقول: كيف؟ يقول: مرة صلينا في بستان المغرب وقام شيخ وصلى راتبة المغرب وجهر أحيانا ببعض قراءته، فسمعته يقرأ آية الكرسي في راتبة المغرب. يقول: فالتزمتها 40 سنة حتى وقف على السنة. يعني انظروا إلى التقليد، 40 سنة وهو محروم من السنة وهو من أهل العلم، لماذا؟ أحسن الظن بالشيخ ففعل كما فعل. فلا تغتر قل هذا شيخ وهذا عالم وهذا فلان، العالم يخطئ. نسمع من بعض العلماء الكبار أخطاء في السنة، ما هو غريب، كلنا بشر، نسي، لم يقف على المسألة، أخطأ. ما هو الشيء اليقين؟ الشيء اليقين أن تقف على الدليل في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في حديث صحيح فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يمكن أن يتغير. ولهذا العلم سهل لمن سهله الله عليه، لكن العلم المقصود ليس هو زخارف العلم وكثرة الكلام، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تعبد الله، تتعلم ثم تمتثل هذه العبادة على الوجه المشروع. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.